السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيننا وإياكم بزينة الإيمان، وأن يسترنا وإياكم ويفتح علي وعليكم بما يحب ويرضى. وأسأل الله سبحانه وتعالى ألا يقطع لنا عادة. عودنا الله سبحانه وتعالى أن نتكلم عنه وأن نسمع عنه، فأسأل الله سبحانه وتعالى ألا نحرم شرف الإدلال عليه. كان في واحد بيدعي لحد من إخواننا دعاء، فبيقول له دعاء جميل أوي. الدعاء ده محتاج كل واحد مننا ان هو يسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقه لمثل هذا المعنى. فبيقول له انا أسأل الله سبحانه وتعالى، وبيقول له يعني ادعي ربنا سبحانه وتعالى ان يحببك في الكلام عنه. انك تدعي ربنا تقول له يا رب حببني في الكلام عنك، فالله سبحانه وتعالى ان يستعملك انك تتكلم عنه، لان الانسان عما بيحب حد بيتكلم عليه كتير. الجماعه بتوع الكوره ليل نهار بيتكلموا على الكوره، تبقى راكب تاكسي كده ولا راكب اي حاجه، فحد من الشباب يتكلم على الاهلي، يتكلم على الزمالك، يتكلم على اي حد، بتلاقي مره واحده كده هي حصل ايه توتر، والناس كلها بترد، وده يرد على ده، وده يقول له لا الاهلي، وده يقول له الزمالك، وده يقول له مش عارف ايه. فكل واحد بيتكلم عن الحاجة اللي هو بيحبها. فأنت لو بتحب القرآن هتلاقي دايما قلبك ضاغط عليك، وكلما سبحان الله الدنيا دي مليانة كبد، الدنيا دي مليانة كبد، والكبد ده فيه ضغط. أنا النهاردة لو مسكت التفاح أو البرتقال وضغطته هينزل إيه؟ هينزل عصير البرتقال. أنت عما بتضغط في الدنيا دي، لما الدنيا بتضغطك كبد الحياة بيشد عليك، إيه اللي بينزل منك؟ مهم أوي إن ينزل منك كلام عنه. مهم جدا عما تضغط اللي منك إيه؟ إنك سبحان الله لا تستطيع أن تتكلم إلا بما يحب. إنك تتكلم بما يحب وعما يحب سبحان الله، وعن ما تحب أنت. إنك تتكلم عن اللي أنت بتحبه، وأنت بتحب مين؟ تكلم حتى أعرفك، حتى أراك، عشان أعرفك إيه الحاجات اللي أنت مهموم بيها، إيه الحاجات اللي أنت بتحبها. في ناس تقعد معاه تلاقيه سبحان الله تقعد معاه من غصب عنك تقوم حابب ربنا، من غصب عنك تقوم حابب الوحي، تجد إنك تحب قضاء ربنا سبحانه وتعالى، إنك تحب رضا الله سبحانه وتعالى. فديت أرزاق، سأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمك منها، وأن يجعلك دايما في هذا المعنى. الراجل اللي في سورة ياسين لما القوم، يعني هي قرية، عما تيجي تقول يعني يوم أدخن مكان ساعتها يعني، واضرب لهم مثلا أصحاب القرية. القرية دي كانت قد إيه؟ قد الزقازيق، قد المنصورة، أظن إن دي أكبر بكتير من القرى في الوقت ده. جالها اتنين، جاءها المرسلون. ربنا سبحانه وتعالى بيقول إذا أرسلنا إليهم اثنين جم، اثنين أنبياء. يعني أنبياء يا جماعة؟ أما أقول لك اثنين أنبياء يعني نبي، يعني أحب واحد لربنا سبحانه وتعالى في الوقت ده وفي الزمن ده، يعني أحسن واحد بيعرف يتكلم عن ربنا، صح؟ يعني ربنا مختار هذا الرجل، فيبقى هو اختيار الملك سبحانه وتعالى، أفضل واحد بيتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى، بل أقوى واحد في الحجة والبيان، أقوى واحد في استعمال الموعظة الحسنة، أقوى واحد في استعمال الحكمة، صح؟ معاه كل حاجة النبي ده. ده هو مش نبي واحد، ده كانوا اتنين. فده يؤدي ده، وده يعزز ده، وده يشد به أزره من أخيه سبحان الله. فكذبوهما، فإيه اللي حصل؟ فعززنا بثالث. يجي واحد تالت يعزز إخواته، عشان تعرف انك ايه، انك ممكن ما تبقاش عاوز تحضر اللقاء ومش فاضي، فتقول انا هدخل من باب اللي انا اكثر سواد المسلمين، اللي انا ربما الناس عم تشوف الناس مقبلة على مجلس خير فكله يقبل، فانا اريد ان اعزز هذا الحضور، هذا المجلس المبارك، انا اعزز هذا العمل. فعززنا بسارس، فكل توفيق من الله سبحانه وتعالى ليك انك تشارك في عبادة، دي عبادة تعزيز. احيانا ما يبقاش في دور ملحوظ مؤثر، هو النبي ده التالت ده جاي يقول ايه؟ ما خلاص اخواته قالوا كل حاجة، لا هو جاي يعزز اخواته. فعززنا بسالس سبحان الله. ودي مهمة جدا انك دايما تستشعر انك ساهم في خنانة اخواتك، وانك تقول لهم انا المعزز، انا المعزز بكم ان شاء الله. فعززنا بسالس سبحان الله. فهم قالوا لهم ايه؟ ان اليكم مرسلون، وكلام كتير بقى. مرة واحدة وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى. وإيه اللي جايب الرجل ده يا جماعة؟ إيه اللي جايبه؟ بالله عليكم، مش هم اتكلموا خلاص؟ هم عملوا اللي عليهم؟ هو هيعرف يتكلم أحسن منهم؟ هيقول كلام أعمق من اللي ربنا اختارهم؟ مش هيقول، هيقول وسيلة إقناع الأنبياء جهلوها، مش هيعرفوا، لأن النبي بيكون أعلى في الإقناع، أعلى في توصيل الفكرة. حد عارف اسمه إيه؟ المفسرين قالوا اسمه إيه؟ ها خالص محدش عارف خالص اسمه؟ اسمه يا أولي الألباب. أيوة في ناس بدأوا يجيبوا اسمه. أيوة حبيب النجار. أنا قلت لكم ليه الاسم ده؟ عشان أنا قاصد عشان أربط لكم بحاجة. الذي أتى به حب، هو بيحب، فاللي جاب حبيب الحب، اللي جاب حبيب الحب. المعنى ده مهم قوي، لأنك طول ما أنت بتعبد ربنا سبحانه وتعالى وأنت مستحضر عبودية الحب، هتفرق معك كتير، هتفرق معك في الدعوة، في حاجات، في الحفظ القرآن. أنت بتحفظ القرآن ليه؟ أول ما أقول له تحفظ قرآن ليه؟ يقول لي كلمة واحدة. إيه؟ يقول لي كلام حبيبي. قبل بقى ما يقول اللي أنا هنتفع منه هو كتاب هداية وهو كل حاجة، لا يقول لك كتاب حبيبي، كتاب اللي بحبه. طيب أنت ليه مهتم جدا بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم غير أنك بتحبه؟ يقول لك هو رسول حبيبي، رسول حبيبي. أنت ليه لابسة الحجاب؟ لأن ده الزي اللي إيه؟ اللي شرعه حبيبي. طب وليه عاوزة تلبسي زي أمهات المؤمنين؟ لأن الزي ده اللي اختاره حبيبي الذي أحبه لأحب النساء لرسول الله وهي زوجاته. حتى الموت هيشوف الموت ازاي؟ الموت هيشوفه الجسر المهيب، جسر مخيف شوية، لكن الذي ينقل الحبيب إلى الحبيب. هو هيشوف الموت كده، هيقول لك لا شوفوا يا جماعة، في معنى إن وفقك الله سبحانه وتعالى في استيعابه وتشربه وإنك تعيشه، المعنى ده أرجو من الله سبحانه وتعالى أنك تلقى الله أو تعيشه في الدنيا وأنت تحبه محبة خاصة. إيه هو بقى حديث؟ هذا الحديث من استمعه أو عاشه لابد أن يكون إن شاء الله من أولياء الله. لو عشت الحديث ده، لو فهمت الحديث ده، لو تشربت معاني لقلبك، هتحب الحديث ده. الحديث ده أنا هقوله من البداية عشان أنا عاوز أعلق على معنى في النهاية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يقول، يعني ده حديث قدسي، الحديث القدسي النبي صلى الله عليه وسلم قالهن إن ربنا بيقوله وليس القرآن. قال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، يعني اللي يلحق الأذى بولي من أولياء الله اللي هيحصل، فقد آذنته بالحرب، يعني قد أعلن الله الحرب علي. واخدين لكم من الأذان الإعلان يعني. لكم تتخيل مين هو الولي. الولي دي ممكن تبقى حضرتك، ممكن تبقى مراتك، ممكن يبقى ابنك، ممكن تبقى حضرتك، ممكن يبقى زوجك، ممكن يبقى والدك. كل مؤمن تقي فهو ولي، كل مؤمن تقي فهو ولي. وارجع لسورة يونس تقول لك مين هو اللي الولي. فكل مؤمن تقي، كلما زاد إيمانك وتقواك كلما زادت ولاية الله لك. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا أن الله يقول من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. أحب اللي بيحركهم الحب، الناس دي حبيبة، الناس دي شغلهم دايما الحب، ما بيعرفوش يقول لك أنا سبحان الله هعمل إيه، أنا راجل بحب. هو الحب اللي بيخليني في الدايرة دي، الحب هو اللي بيهيج قلبي، الحب هو المحرك. فيقول الله سبحانه وتعالى وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. وما يزال هو شغال ما بيوقفش. ممكن بعد رمضان ما يبقاش زي رمضان، وده طبيعي جدا، لكن على الأقل هو أحلى وأحسن مما كان عليه في شعبان، ولعلي أشير في المعنى ده. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. ليه؟ لأن النوافل أنا بحبها، فأحد يتقرب ليا، يتقرب ليا، يقرب، يعمل الحاجة دي. ولله المثل الأعلى، والدتك بتحب مثلا كوباية الشاي بطريقة معينة، والدك بيحب الهدوء، بيحب النور يكون مطفي، بيحب مش عارف العصير، بيحب ايه، وانت قاعد عمال تتقرب ليه، تمسح له الحذاء، تجيب له المسند العالي اللي بيحبه، تجيب له مش عارف كوباية الشاي في المج اللي هو بيحبه، هذا مال ترتب له كل حاجة، وهو شايف انك قاعد تتقرب تتقرب تتقرب بكل حاجة هو يحبها. فيقول الله سبحانه وتعالى حتى أحبها، حتى أحبها، قاعد يخبط على الباب لغاية ما يتحب. فإذا أحببته كنت سمعة، بس أوقف هنا، كنت سمعة، هيسمع إيه؟ هيسمع إيه؟ يعني كنت سمعة؟ أوقف كده مع كلمة كنت سمعة. فإن أحببته، لو ربنا أحبك هيكون إيه بقى؟ كنت سمع. يا سلام، يعني هيكون مسدد في الأعضاء دي، يسدده في السماع، فما يسمعش إلا ما يرضي الله. هو ده، فكنت سمع الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. طب ليه ما كان ممكن الحديث فكنت مؤيدا له؟ لا لا لا، جريحة جريحة. وإن سألني بلسانه بقى لأعطينه، ياخد لو عاوزه، ياخد ولو منعناه. هو عاوز حاجة معينة، خلاص هو يرى أنه قد أعطي وإن منع ما طلب. يقولك والله أنا رحت لمحمد بعد العيد بقول له محمد أنا مزنوق في 100 جنيه، راح مديني سبيكة ذهب 100 جرام. هو شايف ان هو خد ولا شايف ان محمد مش اداه؟ اللي بيحب ربنا وبيبقى فيه معاملة خاصة اعلم من الله ما لا تعلمون، ما لا تعلمون. واخدين بالكم؟ في ناس يا جماعة في مع معاملات مش بتاعتنا كده، معاملات اليعقوبية. هو بقى ايه بينه وبين ربنا حاجات في نفس يعقوب قضاها، ف ويرفع ايده عاوز 100 جنيه بياخد سبيكة ذهب. كان عاوز ايه؟ عاوز 2000 جنيه، عاوز ان دوام اضافي في الشغل او ربنا يفتح عليه في شغل تاني. ليه؟ عشان يتجوز ويقدر يسد الشقة ويجيب اقساط ويعمل كذا. سبحان الله، مفيش شغلانة تانية تيجي، بس الزوجة تيجي والشقة تيجي والتيسير يجي، وجاية معاها سكينتها مش سكينتها. وان سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. كل اللي فات حاجة واللي جاي حاجة تانية. اللي جاي ده هم فيه صفتين كلما تتأمل فيهم كلما يذوب قلبك، كلما يذوب قلبك حبا وحياء وشفقة على اللي انت فيه. الصفة الأولى صفة أن الله يفرح بك إن عدت. طب انت مدمر الدنيا ومرتكب المخالفات ومرتكب الفواحش وسرقت ونهبت وبهدلت الدنيا، ومخالفات وشهوات وعادة وبتاع وشرب وحاجات لخبطة، ويبقى عندك فرصة مش موجودة مع الشيخ اللي قاعد طول الليل يبكي. شفت، هو طول الليل قاعد ساجد بيبكي. طبعا هو في منازل عالية برضه، وهو في أماكن بقى إيه فلا تعلم نفس، هو في حتة معينة برضه، بس انت معاك فرصة انك تفرح ربك، انك ترجع وتسيب وتقول له يا رب شهوتي في الحاجات دي، قلبي في الحاجات دي، انا تائب يا رب. ودي من الحاجات المهمة جدا في رمضان عاوزكم تطلعوا بيها. ايه اللي انا عاوزكم تطلعوا بيها؟ انك ترفع ايدك وتقول له يا رب انا ناوي اكون كويس، انا ناوي هكون كويس خلاص، حتى لو انت هتقع تاني وتالت ورابع، بس وانت بتقول له انا ناوي يا رب انا طالع من رمضان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يحب ان يرى اثر نعمته على عبده. طبعا الحديث في اللي حاجات المحسوسه، بس برضو لا شك ان هي تدخل في الحاجات المعنويه. وما بنعمه ربك فحدث، السعدي بيقول النعم الدنيويه والاخرويه. ربنا انعم عليك، رمضان السنه دي غير، كله حتى الحيطان بتقول رمضان غير، استماع القران كان غير، الهداية كانت غير، فتح من اللي الفتاح سبحانه وتعالى، فيرى أثر نعمة الله، أثر نعمته اللي أنعم عليك بيها دي. أنت سمعت قرآن كأنك لم تسمعه من قبل، أنت دخلت في مود عمرك ما دخلته قبل كده، فيرى أثر هذه النعمة عليك. فأول حاجة أنك تنوي حاجة من الخير ما كانتش موجودة قبل كده، كانتش موجودة قبل رمضان بوضوح، زي موضوع مثلا قيام الليل، القرآن، البر، أيا كان، امسك ملف وحاجة واحدة بس امسكها بيدك وسنانك، قول الحاجة دي كانتش موجودة بوضوح تبقى موجودة إن شاء الله. انوي وستعان إن شاء الله بصدق نيتك. والحاجة التانية إن في معصية ثابتة في حياتك ما تستمرش عليها، المعصية الثابتة قول له يا رب المعصية دي خلاص، حتى لو هتقع تاني فيش مشكلة، بس انوي النية دي مهمة قوي، اعمله بالنية. احنا قلنا موضوع انك تفرح ربك دي من الصفات اللي تخليك والمعاني اللي تخليك تذوبه حبا وحياء، فقل له يا رب اعني على ان افرحك، ان الله يفرح بعودة الايه التائب، بعودة اللي شرد عنه. سبحان الله، اسمه التواب، اي كثير الايه الرجوع بالخيرات والعودة على من يعود، والجنة هي لمن الله سبحانه وتعالى لما ذكر لنا الجنة وأن الجنة أزلفت وأزلفت الجنة، خلاص الجنة بتقرب. الجنة بتقرب لمين يا رب؟ وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لمين يا رب؟ لكل أواب. يعني أواب يعني كتير الوقوع كتير الرجوع، بس كده يقع كتير ويرجع، يقع كتير ويرجع، كلما وقع عاد. عشان كده يقول له يا رب لا تقطع لي عادة العودة، قول له يا رب أنا مش عاوز عادة العودة دي تتقطع عندي، أنا يا رب عودت الملائكة كلما زللت ارتفعت ورجعت، واخدين بالكم؟ فالمعنى ده مهم قوي، إن الجنة مش معمولة للي ما غلطوش، لا، الجنة للناس الطائعين والناس اللي وقعوا بيرجعوا، الأواب كثير الرجوع كثير العودة. فسألوا الله أن يجعلكم من أهلها. فيبقى دي الصفة الأولى، نسيتوها ولا مركزين فيها؟ أكيد أنتم مركزين فيها. خدوا بقى الصفة الثانية وهي دي بقى، شوفوا الصفة الوحيدة التي ذكر الله سبحانه وتعالى فيها كلمة التردد، هو شيء خاص بإزائك، يعني ما ترددش في الرزق، لم يتردد في الرحمة، لم يتردد في القهر، لم يتردد حاجة واحدة بس، وما ترددت في شيء. سبحان الله، من أجل رحمة الله سبحانه وتعالى بالعبد المؤمن. الحاجة الوحيدة اللي ذكر فيها التردد هي حاجة هتأذيك يا مؤمن، حاجة فيها حاجة أنت بتكرهها، فعشان مكانتك عند ربنا وعشان انت ليك قدر مختلف، وما ترددت عن شيء انا فاعله، ترددي عن نفس المؤمن، أن تقبض، يكره الموت وأنا أكره مساءته. ياه، هو هو وأنت أنت، هو هو العلي وأنت أنت الترابي في طينك، أنت في وحل الذنوب، في وحل الهموم، وهو سبحانه في عليه يكره مساءتك، يكره مساءتك. قل له بقى يا رب أنت بتكره مساءتي أنا؟ يعني أنت يا رب تكره الحاجة اللي تسوءني؟ آه. فالمؤمن بيكره الموت لأن في ألم، وأنا أكره مساءته لأن لما يلقى المؤمن من الموت والصعوبة. فالمساءة اللي تحصل لي بالموت، إلا أن الله سبحانه وتعالى يريده لك، إن قد قضى بالموت سبحان الله. فالرب جل وعلا المعنى ده اللي هيعيشه هيفرق كتير معاه نفسيا، إن الرب مريد لموت العباد ومع ذلك كاره لمساءة العبد. فهي دي حقيقة التردد التي ذكرها الله سبحانه وتعالى، وليس له علاقة بالشك وغيره. فسبحان الله، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس المؤمن. فمن أجل الرحمة سبحانه وتعالى بك جاء هذا التردد. فأين ستجد مثل هذا الرب يعاملك؟ عرفت بقى أنت غالي قد إيه وأنت طائع، أنت غالي قد إيه وأنت في الركن الشديد، أنت غالي قد إيه عما تنتمي لي. فلازم هتحبه، لو حبيته هتتكلم عنه بقى، لو حبيته هتلاقي نفسك بتتكلم عنه كتير، هتلاقي نفسك إنك عم يجي عليك أوقات إجابة، أنت في عمرة، في ساعة يوم الجمعة، في بعد الفجر بين الصلوات، في السحر، تقول يا رب من ضمن أدعيتك، هتلاقي نفسك بتقوله كده، يا رب استعملني اللي أنا حبب الناس فيه، استعملني يا رب، خليني يا رب إن أنا أحببهم فيك. سبحان الله، المعنى ده مهم قوي. فإنما تعرف إن الرب الذي أنت تعبده يكره مساءتك، ده مهم جدا جدا إنك تعيش المعنى ده، أنه يكره مساءتك. يكفي الشعور ده، الشعور ده ما يتمكن من قلبك تقول أنا زي ما بيقولوا كده، أنا في ربع هدومي، أنا عاجز عن الشكر. هتشكر إزاي؟ أنا عاجز عن الشكر. فالعمق ده هيخلي ناس كتير مننا يفوقوا. والشيطان طبعا عشان طلع وخلاص كان متصفد وموصلك دلوقتي إنك تقول أنا مش فاهم يعني يكره مساءتي. طب أشرح إزاي أنا الحتة دي، ربنا يسترنا وإياكم. يكره ما يسوءك، حاجة بتتضايق أنت منها الله سبحانه وتعالى يكرهها. في أكثر يعني في وضوح أكثر من ذلك، عموما ممكن تراجع الشرح إن شاء الله، شرح الحديث تشوفهم قالوا إيه في الحديث ده. مهم إنك تسأل الله سبحانه وتعالى إن ربنا سبحانه وتعالى يرزقك حبه، إنك لو حبيت ربنا هتتكلم عنه كتير، لو حبيت ربنا هتدوق النعيم، وهتلاقي إن الطريق ده سبحان الله طريق يغمرك الله فيه بحبه. سبحان الله، كنت بقرأ واسمع عن بلال رضي الله عنه. كلنا عارفين إن بلال اتبهدل رضي الله عنه، بلال لما أسلم. بس هو كان إيه بلال؟ هو بلال كان إيه يا جماعة؟ بلال كان عبد، صح؟ العبد ده طبيعته إيه؟ هل طبيعة العبد ده إنه بيأكل ويشرب زي الناس، ولا مزلول ومهان ومكسور ومتبهدل؟ مزلول، صح؟ لكن سبحان الله، شوفوا لما مشي في طريق ربنا إيه اللي حصل له. أول ما بلال رضي الله عنه أسلم، أمية هو كان عبد عند أمية. عمل إيه في أمية؟ بهدله صح؟ هو كان قبل كده بيعمل معاه إيه؟ هو برضو كان منعه من الأكل والشرب، ما يكلش معاه. بلال أمية من عيلة القوم، يعني من عيلة القوم، فهو هيأكله إيه وشرب؟ مش هيأكله زيه. لكن لما أسلم بدأ يعذبه. عذبه قد إيه؟ سنة اتنين، شهر اتنين، تلاتة، أربعة، سنة. المهم أبو بكر رضي الله عنه اشتراه، لما اشتراه أعتقه بقى حر. يعني بقى حر؟ بقى ملك أمره صح؟ بقى حر مما سوى الرب سبحانه وتعالى. وبعدين سافر بقى مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم. شفتوا؟ بقى مرافق للنبي صلى الله عليه وسلم. شوفوا الفتوحات اللي هو خدها. يعني بقى حر، ما عادش عبد، ماشي؟ يبقى ده اول مكسب خده، عشان تعرفوا قد ايه ان الطريق ده انت بتاخد فيه مكاسب. حتى لو احنا شايفينها، يعني هقول لكم على حاجه، لو العبيد اللي كانوا ايام بلال تعرض عليهم العرض ده، تتعذبوا خمس ست شهور سنه وبعدين تبقى احرار، ولا دنكم طول عمركم عبيد، كانوا هيختاروا ايه؟ هيقول لك يا عم مفيش مشكله، ما احنا كده كده في القهر اللي احنا فيه، مفيش مشكله لو هتعذبونا ونتسجن ونتبهدل، بس هناخد في الاخر خالص كل الخيرات دي نتحمل. زائد بقى كمان ان معاه ايمان. عما يمزج حلاوه الايمان بحراره الطغيان، عذاب الطغيان ده، هي حلاوه الايمان بتكسب. اصل حلاوه الايمان دي عامله زي ايه؟ اما واحد يديك عصير ليمون ومر قوي، فتحط عليه السكر خلاص بيتقلب، بيخفف، فبيتحمل. بلال بقى حر، بقى يرافق النبي وياخد حديث النبي وليل نهار مع النبي، يرافق النبي. شو احنا عم نيجي نقول الجنة من نعمها رؤية الله، وايه كمان يقول لك؟ مرافقة رسول الله. جنة ما فيهاش النبي فيها حاجة ناقصة، فيها ما مش هتستمتع ازاي؟ طيب ده احنا كل اللي مصبرنا يقول لك موعدكم عند الحوض. فشوف بقى بلال كان مرافق للنبي، فشوف الفتوحات اللي خدها. خد دي بس؟ لا، ده بقى المؤذن. خد دي بس؟ لا، ده بقى مسؤول اموال النبي. خد دي بس؟ لا، ده في بدر بقى امية بن خلف يجي وهو يقتله. الله اكبر. بس كده؟ لا، ده يبقى بعد كده في فتح مكة يطلع هو فوق الكعبة ويأذن. ايه ده؟ مش ده العبد؟ يا ده كان زمان يا عم، الاسلام قلبه، الاسلام قلبه. طب وفي الاخرة؟ يا بلال اني سمعت ايه دفن عليك في الجنة. قول لي ايه الموضوع، انت معدي قوي. ويموت امير في الشام، تمشي في المساجد بقى يقولك ده مسجد بلال، يقولك دي مدرسة بلال، ده في معهد قراءات اسمه بلال، ده في مش عارف صفحة على النت اسمها بلال، ده في مش عارف ايه بلال بلال بلال بلال بلال بلال. شفت الطاعة عملت ايه؟ عشان كده يا جماعة، اسعد ايامكم لما بتطيعوا ربنا، واتعس ايامكم لما بتعصوه. ادي بلال ابن رباح اللي كان امبارح يبقى عبد عادي جدا. فظاهرا احنا بنشوف ان الاسلام ايه؟ بياخد. لا لا لا، هو ظاهرا ربنا جعل ان الاسلام كده هياخد. ظاهرا ان امهات المؤمنين هيتخيروا، تبقوا مع النبي ويبقى فيه قدر من الشده في الدنيا، ولا عاوزين يتوسع عليكم وتاخدوا الحياه الدنيا وزينتها براحتكم، عاوزين ايه؟ فهو ظاهرا يقول لك ده يعني اللي مشي في الطريق ده اتبهدل، ده اللي لبست النقاب اتبهدلت، ده اللي لبست النقاب ما اتجوزتش. والكلام ده وهم، عاوزين تعرفوا ان هو وهم. الاخوات اللي لبسوا نقاب واتجوزوا تحت سن 27 يكتبوا واحد بعد اذنهم. او اي اخ موجود دلوقتي تزوج اخت تحت سن 28 وكانت منتقبة يكتب واحد. ربنا يبارك ويسدد. شوفوا كل دول واخدين بالكم، النقاب ما منعهمش من الايه؟ من الزواج. عشان الامهات الكتير اللي قاعدين يرسخوا في اولادهم ويضغطوا فيهم ان لا، انت لو لبست الحجاب هتتحرمي، واللي مش عارف ايه هتعمل له هيحصل كذا. لا عادي جدا، انت ممكن تنتقبي وما تتجوزيش، وممكن تبقى متبرجه وما تتجوزيش، وممكن تمشي بشعرك وما تتجوزيش، وممكن تنتقبي وما تتجوزيش. فالموضوع ملوش علاقه بالايه؟ لا لا، ملوش علاقه بالايه؟ بالموضوع ده. فاسال الله سبحانه وتعالى ان يسددنا واياكم لكل خير. خلونا نكمل في الموضوع اللي يتعلق برمضان، و وأنا كنت ناوي أتكلم في كتاب ابن القيم إن شاء الله هروح له دلوقتي. من الحاجات المهمة جدا إنك تعيش بيها نفسيا في رمضان أو بعد رمضان، يعني حد بيقول أنا انتقضت الحمد لله يوم العيد، سبحان الله، أبى الله إلا إنها كنت تاخد مكافئتين، يعني مكافئة الفرح أنها صامت أو مكافئة الفرح أنها يعني صانها الله، هي صامت ورزقت الصوم بعد الصوم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظها ويسترها ويجعل أيامها دايما عيد ويجعل قلبها دايما سعيد. فمن الحاجات المهمة أوي أوي وأنصحكم بها، الله سبحانه وتعالى لما امتن على سيدنا سليمان وداود بما امتن عليهم من الخيرات والبركات قال لهم كلمة في سورة سبأ، حاجة كده عالية أوي، قال اعملوا آل داود، اعملوا آل داود شكرا، اعملوا آل داود شكرا، اعملوا نسمي بقى آل مين بقى أيا كان بقى آل لقاء الخميس شكرا، اعملوا كل واحد بقى. انت النهاردة خرجت من رمضان، انا مش عايزك تشكر بلسانك، خلاص بقى مش عاوزين كلام الشاكر، عاوزين فعل الشاكر، هو ده شعارك، لن أتكلم لكني سأعمل، اعملوا. انت يا سيدي بتقول ان ربنا من عليك واستمتعت في رمضان وكنت حاجة جميلة قوي، انت فعلا صادق؟ يعني انت خدت قم بقى ومشكر، خلاص انا هرفع ايدي، لا مش عاوزك ترفع ايدك، مش تكلمه قال داود، انا مش عاوز كلام، انا عاوز فعل. طب اعمل ايه؟ رقم واحد شوف موضوع القرآن، السعادة اللي انت فيها دي القرآن، هتعمل ايه مع القرآن؟ كلام حبيبك، الكلام اللي غسلك من جوه، الكلام اللي نظفك، الكلام اللي متعك، الكلام اللي اسعدك، الكلام ده هتعمل معاه ايه؟ فقول لي حبيب قلبي ناوي تعمل ايه مع القرآن؟ لازم تاخد قرار، قرار في قراءتك للقرآن، قرار في حفظك لكتاب الله، قرار في المراجعة، قرار في الاستمتاع. خد قرار في الاستمتاع، الاستمتاع ده يا جماعة متعة، انك تستمع للقرآن دي من المتع اللي سال الله سبحانه وتعالى ان يثبتها في قلبك، متعة كده انك تكون عبد تستمتع بكتاب الله. انا مش عارف الناس اللي ما بتسمعش القرآن وهي يعني الناس اللي بيسمعوا قرآن واللي بيسمعوا اغاني بيقولوا احنا بنستمتع بيها، انت بس ما جربتش انك تسمع القرآن، انت ما جربتش انك تستمتع بالقرآن. انت لو استمعت للقرآن وفعلا يا جماعة من اجل النعم ومن اجل العبادات ان يمتعك الله بالاستماع للقرآن، احب ان اسمعه من غيري، انا حب دي حاجة، ولعل دي كانت احد النوايا في جروب التلاوات، هو نسميه كده جروب يعني الاستمتاع بالاستماع، هو جروب المتعة انك تدخل تسمع وحي. بس هو ان الوحي كده، عارفين كده واحد يقولك عنده غسيل كلى، في واحد عنده غسيل روح، غسيل ودن، سلك ودنك، هو داخل يغسل روحه من جوه، يقولك ما عندي غسيل والله، والغسيل ده لازم يكون يوميا عندك، يوميا تغسل قلبك، يوميا تغسل روحك. ما تقولش انا يوميا بقرا القران، جميل انك تقرا، جميل جدا انك تصلي بيه، بس صدقني في متعه من متع الدنيا، من المتعه. عارف واحد يقولك انت رحت المالديف، تقول يقولك يا او ما رحتش بقى، انت في الساحل لما تروح وبنزل على شط كذا هينسيك، وانت في مطروح روح الابيض، ده هي متعه. مش عارف ايه الكلام ده كله، واحد يقول لك ايه انت بتسمع قران؟ لا انا بسمع. يا ابني انت مفوت حاجات كتير قوي، انت مفوت حاجات كتير قوي في سماع كده يا جماعه. انت وانت بتسمع القران هتحس في يوم من الايام كده ان النور الارض قطع، النور قطع، وتحس جداً انك بتسمعه خالص، راجل قاعد في السماء التالتة كده، واحد بقى منتخ وبتسمع وجنبك النجوم والكواكب وبتبص كده خلاص. انا قلت لكم قبل كده ان الوحي ده اعتبره كده زي اللي كلما استمعت كلما صاحبت، تحس ان انك ايه بالونة الجسد دي بتتنفخ بهيليوم بيرفعك، تلاقي نفسك ترتفع في حتة تانية خالص، شهواتك بقى بتنخفض، بتلاقي كل حاجة تحت، بتلاقي حاجة كل حاجة، نظرتك للدنيا بتصغر، مشاكلك مع زوجك وولادك بتصغر، مع الشهوات بتصغر، حتى لو واقع في ذنوب الحاجات كلها بتصغر. ليه؟ خلاص انت رحت في حتة تانية خالص، طرت. فلازم تاخد قرار. اعمله قال داود، هتعمل ايه؟ هتعمل ايه مع الوحي؟ الحمد لله انا لا، ما فيش، ما تقوليش الحمد لله انا كويس، لا انت لازم تاخد قرار انك يا اخي انت بتقول لي ان انا خارج من رمضان سعيد، يا اخي اسعد قلبك ازيد، زود السعاده. انت مش عاوز تزودها ليه؟ انت مش عاوز تزودها ليه؟ زود السعاده دي، قول له يا رب انا انبسطت جدا في رمضان وانبسطت جدا بالاستماع. يا جماعه هو انتوا متعتكم الليليه كانت فين؟ المتعه الليليه كانت فين؟ المتعه الليليه كانت فين؟ في سماع الوحي. هو اللي كان بيحصل بالليل، ايه اللي بيحصل بالليل في مصر كلها وفي العالم الاسلامي كله؟ ناس بتسمع وحي بس، ناس واقفه تصلي تسمع قران. هو ده اللي غسلك من جوه، انت حاسس انك فعلا عارف. اللي دخل المستشفى هو ما عرفش ايه اللي حصل له، هو طالع كده فبيقول لامه هو ايه اللي حصل، انا جاي. تقول له يا ابني ما فيش، ده انت جالك غيبوبه يجرينا بيك على المستشفى، الدكتور قال لازم عمليه فورا. عمل ايه يا امي؟ مفيش، عملنا قلب مفتوح وعملوا لك غسيل دم وبتاع والكلام ده كله. انا حسيت كده انا نشيط وبقيت كويس قوي. هو ايه اللي حصل لي يا امي؟ يا ابني مفيش، انت بس اتعمل لك ايه؟ جددوا الدم بتاعك. طيب اللهم لك الحمد، فانت عرفت ايه اللي حصل. فانت نفس الكلام، انت روحك اتاخدت كانت في غيبوبه، حصل لها كده ايه؟ فدخلوها بقى مستشفى الجامع والمسجد ودخلنا واشتغلنا. فايه اللي حصل؟ هو ده اللي حصل. اللي حصل لك ان روحك اتغيرت. فاعملوا آل داود، واللي هتعمل ايه في الاستماع؟ الاستماع ده مهم جدا. طيب ليه بتأكد عليه؟ لان في انا عاوزك تستمع زي ما كنت بتستمع في التهجد، مش تسمع، مش القرآن شغال وانت بتلعب، لا في كده ولو ربع ساعة كده انا في خلوة احب ان اسمع. هتلاقي نفسك من غصب عنك بعد كده ليك وردك، ليك مصاحبتك للوحي، هتعيش عيشة مختلفة تماما. فاعملوا آل داود، هتعمل ايه في القيام؟ هتعمل ايه في ذنوب مع الطلاق؟ لغاية امتى هتعطلك؟ اتى بك ومكنك ومتعك بقى بعد ما متعك ويمكنك من المتعة دي كلها، ودقت كنت سمعة، هتسمع في رمضان كلام عنه، تسمع كلامه وتعيش معاني معينة، كنت بصر، كنت بتبصر في المصحف، تبصر في الطاعات. طب يلا بقى، يلا اتحرك، شد حيلك. يبقى هتعمل ايه مع الوحي؟ هتعمل ايه مع ذنوبك؟ اعمله آل داود. جدد تطهير مالك، جدد الحاجات دي كلها. فلان اللي حصل في الأمة في الفترة الأخيرة دي حاجة عالية قوي وحاجة مبشرة. فسال الله سبحانه وتعالى ان يتم عليك النعمه ويتم عليك النعمه، وانك تكملي. انت خارجه الموبايل بتاعك مشحون، روحك مشحونه، في 5-6 شرط، كملي بقى، كملي ان ربنا سبحانه وتعالى ايه يسددك وينفع بيك. فاسال الله سبحانه وتعالى ان يتم علينا النعم وينفع بنا وبكم حيثما كنا وكنتم. واسال الله سبحانه وتعالى لي ولكم السداد والتوفيق، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يصرف عنا كل ضيق ويمن علي وعليكم بحسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. جزاكم الله خيراً.